بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في ذكر الخصائص التي اختص الله سبحانه وتعالى بها نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام عن سائر الأنبياء في الدنيا. ومن هذه الخصائص الخاصية 25 اختصاصه صلى الله عليه وسلم بأن الدجال والطاعون لا يدخلان مدينته عليه الصلاة والسلام. المدينة التي عاش فيها ومات فيها هي المدينة النبوية، وكذلك مكة عاش فيها عليه الصلاة والسلام قرابة 50 سنة ثم هاجر إلى المدينة. فالطاعون وكذلك الدجال لا يدخلان المدينة. جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس من بلد إلا سيطأها الدجال إلا مكة والمدينة، إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها. إذن هذا دليل أن الملائكة لا تسمح بل تمنع الدجال من دخول المدينة وكذلك من دخول مكة. ولهذا من كان من أهل النفاق وكان كذلك كافرا في المدينة فإذا رجفت خرج منها كل كافر ومنافق. وقد جاء أيضا في الصحيحين أنه يحرم عليه أن يدخل المدينة، فماذا يصنع عندما تمنعه الملائكة؟ ينزل في سبخة، والسبخة في الجرف موضع في المدينة، وهو شمال غرب، وهو اليوم حي من أحياء المدينة، وهو عامر بالسكان، يضع أو يضرب رواقه فيخرج إليه كل منافق ومنافقة. وهذه السباخ هي التي تلي المدينة، لأن معنى السبخة هي الأرض التي لا تزرع أو لا تزرع بسبب الملوحة ولا تكاد كذلك تنبت، فينزل هناك ويضرب رواقه فيخرج إليه والعياذ بالله كل منافق ومنافقة. إذن يجد الملائكة تمنعه من الدخول وتصرفه جهة الشام كما في صحيح مسلم. فإذا توجه للشام نزل عيسى عليه السلام فقتله في باب لد بفلسطين كما جاءت بذلك النصوص. وجاء كذلك أن الطاعون لا يدخل مدينته، فقد جاء ذلك مقترنا بالدجال في الصحيحين. قال عليه الصلاة والسلام: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. ولو قال قائل إن مكة لا يدخلها الدجال، فهل مكة أيضا هي مدينة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قلنا أن مكة أيضا بلدته الذي عاش فيها، عاش فيها 50 سنة، ولولا أن كفار قريش أخرجوه ما خرج عليه الصلاة والسلام. ولهذا الله عز وجل يقول: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا ناصر لهم. فذكر أنها قرية النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة مهاجرا التفت إليها وقال: والله إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. لكن الطاعون إنما هو خاص بالمدينة، كما في هذا الحديث الذي في الصحيحين: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وفي مسند الإمام أحمد إسناد صحيح: إن المدينة مشتبكة بالملائكة، على كل نقب منها ملكان يحرسانها، على كل نقب منها ملكان يحرسانها لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. فمن أرادها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. من نظر في كتب التاريخ وعبر التاريخ والأزمنة سيجد أنه لم يرد أن الطاعون دخل المدينة. فهذا من خصائص مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان هذا لأحد من الأنبياء، فهو خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. أما مكة نعم الدجال لا يدخلها كما ذكرنا ذلك وقلنا إنها بلدته وعاش فيها عليه الصلاة والسلام، لكن الطاعون يدخلها ولا دليل أبدا، بل قد جاء حديث ونشير إلى ضعفه حتى نبين أن هذا خاص بمدينة النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة فيما روي عنه عليه الصلاة والسلام قال المدينة ومكة، ذكر مكة مع المدينة، المدينة ومكة محفوفتان بالملائكة على كل نقب منها ملك لا يدخلها الدجال ولا الطاعون. هذا الحديث ذكر المدينة وذكر مكة وأن الدجال لا يدخلها وكذلك الطاعون، هذا الحديث لا يصح ولا تقوم به حجة، بل إن ذكر المدينة أو ذكر مكة في الحديث غريب جدا كما ذكر ذلك ابن كثير في النهاية، قال وهذا غريب جدا وذكر مكة في هذا ليس محفوظا، والسبب في ذلك لأنه من طريق عمرو بن العلاء الثقفي، وقد ماذا قد شذ في ذلك وخالف من هو أوثق منه، فلا تصح هذه اللفظة بل هي غريبة وهي من زيادات هذا الراوي. فعلى كل حال الحديث لا يصح. ثم بعد ذلك الخاصية 26، اختصاصه عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى أحل له مكة ساعة من نهار، وهذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، وما حصل هذا لأحد من الأنبياء، ومكة قد حرمها الله يوم خلق الله السماوات والأرض، هو الذي حرمها سبحانه وتعالى. الله يقول في القرآن ومن دخله كان آمنا، إذا من دخل هذا البيت أمن على نفسه فلا يناله أحد بسوء، ولهذا لما كان هذا البيت وهذه الكعبة وهي التي يدعى عندها ويذكر الله سبحانه وتعالى عندها صارت يستجار به عندها أيضا، قد يأتي الإنسان ويستمسك بأستار الكعبة كالذي يتعلق أو كما يتعلق المتعلق بأذيال من يستجير به، ولهذا قد جاء في القرآن ما يدل على أن الله جعله حرما آمنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقال الله أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. فأهل مكة يأمنون في مكة، يأمنون في الحرم على أنفسهم وعلى أموالهم وكل الناس من حولهم كما قال الله ويتخطف الناس من حولهم، الناس من حولهم قد أحاط بهم الخوف من كل جانب فهم غير آمنين ولا مطمئنين. مع ذلك كفار قريش ما حمدوا الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم، ولم يحمدوه كذلك على الرزق الذي كان يسوقه سبحانه إليهم من كل مكان يأتيهم هذا الرزق، فلم يتبعوا محمدا عليه الصلاة والسلام ولا آمنوا بهذا الرسول الكريم حتى يتحقق ويتم لهم الأمن والرغد في العيش. إذن هذه النعمة العظيمة وهي الأمن، كان العرب في جاهليتهم أيضا يوقرون هذا الحرم نوعا ما، فيرى الرجل قاتل أبيه أو قاتل ابنه في الحرم فلا يهججه، وكان ذلك بينهم لأنهم يعرفوا عظيم مكان الحرم وعظيم هذا البيت الذي صار حرما. جاء الإسلام وأكد هذا الأمر وقواه، ولهذا لما خطب الناس عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين في فتح مكة قال لهم عليه الصلاة والسلام بعد أن حمد الله وأثنى عليه قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين فإنها لا تحل لأحد كان قبلي وإنها أحلت لي ساعة من نهار وإنها لا تحل لأحد بعدي. إذن في الحديث نفسه يذكر أن من كان قبله لم يحصل له هذا الإحلال، وكذلك من جاء أو من سيأتي بعده عليه الصلاة والسلام لا يحل له، لا تحل لأحد كان قبلي، ثم قال وإنها لا تحل لأحد بعدي. وجاء كذلك في الصحيحين أنه قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أو علم أن أناسا قد يترخصون بهذه الرخصة التي كانت له وهي من خصائصه، فقال كما في الصحيحين: فإن أحد ترخص لقتال رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لو ترخص إنسان أو احتج بفعل النبي عليه الصلاة والسلام فقولوا له كذا وكذا. وهذا عندما يقول قولوا يبين عليه الصلاة والسلام الخاصية، وأن ذلك من خصائصه، وأنه لا يتأسى به ولا يقتدى به. وقد أشرنا في أول درس أن الخصائص لا يقتدى بها برسول الله ولا يتأسى بها، إنما هو حكم خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. فقولوا له إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وجاء أيضا عند أحمد من حديث أبي شريح رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن ترخص مترخص فقال أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله أحلها لي، يقول عليه الصلاة والسلام فإن الله أحلها لي ولم يحلها للناس، وهي ساعتي هذه حرام إلى أن تقوم الساعة. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام ما حصل لخزاعة ولبني بكر، لأن هذه الساعة التي أحلت لرسول الله كم مقدارها؟ مقدارها ما بين طلوع الشمس وصلاة العصر، هذه هي الساعة. في هذا الوقت فقط أحل الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام القتال في هذا البيت. وجاء ذكر هذا عند ابن أبي شيبة في مصنفه، وعند أحمد أيضا في المسند بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أباح لخزاعة فقط أن تقاتل بني بكر، لأن بني بكر قد فعلوا الأفاعيل بخزاعة ونقضوا العهد، فانتقض عهد الحديبية. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بجيش عظيم إلى مكة ففتحها، ولهذا لما دخل قال عليه الصلاة والسلام: كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر، فأذن لهم حتى صلوا العصر، ثم قال لهم: كفوا السلاح، يعني حتى بني خزاعة يكفون السلاح. لكن حصل أن رجلا من بني خزاعة قتل رجلا من بني بكر بعد أن قال النبي عليه الصلاة والسلام كفوا السلاح، وجده بالمزدلفة فقتله كما عند أحمد، فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فقام خطيبا في الناس فقال: إن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم، ومن قتل غير قاتله، ومن قتل بذحول الجاهلية. بذحول الجاهلية يعني بثأر الجاهلية، وقد وضعت تحت قدمه، قد وضعت كلها تحت قدم النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال وهو يخاطب خزاعة، قال لهم: إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل وإني عاقله، فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين، إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل. فدفع النبي عليه الصلاة والسلام ديته، لأنه ذكر أن الساعة إلى صلاة العصر، ثم قال لخزاعة: كفوا السلاح. فحصل أن رجلا قتل رجلا من بني بكر وجده بالمزدلفة، فدفع النبي عليه الصلاة والسلام ديته. إذن لا يجوز أبدا القتال في مكة إلا إذا دفع الإنسان على نفسه. نعم، إذا كان الإنسان أو جاءنا أهل الشرك والعياذ بالله وقاتلوا المسلمين فهنا نعم يجوز. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. يعني لا تبدأوا أنتم بالقتال عند المسجد الحرام. لماذا؟ لأنه حرام، تعظيما لحرمة هذا البيت، حتى هم يبدأوكم بالقتال، فإن حصل منهم ذلك فقاتلوهم، والجزاء من جنس العمل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في صلح الحديبية ما جاء لقتال، جاء للعمرة. فلما قتلوا عثمان وأشيع الخبر، عندما أشيع الخبر أن عثمان قتل، بايع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة على القتال. ثم ماذا حصل؟ قد يقول قائل: في فتح مكة. نقول: نعم، قد أحل الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام مكة في هذه الساعة ثم عادت كحرمتها. ولهذا حصل في زمن عبد الله بن الزبير لما أرادوا قتاله وهو كان في الحرم رضي الله عنه، قام عمرو بن سعيد الأشدق وبعث البعوث إلى مكة، فقام أبو شريح العدوي الكعبي رضي الله عنه، وهو الذي ذكرنا حديثه آنفا وهذا في الصحيحين، جاء إليه وقال له: أيها الأمير، أحدثك قولا قام به رسول الله عليه الصلاة والسلام للغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. فها هو يحدث هذا الأمير، وهذا الأمير ليس صحابيا، وأما أبو شريح فهو صحابي رضي الله عنه، يقول له: أحدثك قولا قام به، يعني قام خطيبا، فيقول: سمعته ووعاه قلبي، فتكلم النبي عليه الصلاة والسلام، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعبد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله فقول له: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائبا. فماذا صنع عمرو بن سعيد لما سمع هذا الحديث؟ هل ارتدع وأخذ به وكف عن القتال؟ لا والله، بل قال لهذا الصحابي: أنا أعلم بذلك منك. أعوذ بالله، انظروا إلى هذا الكلام الرديء، هذا الكلام القبيح. هو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينطل لك الحجة، وأنت تقول: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح. فماذا قال لأبي شريح؟ قال: يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. بخربة يعني بسرقة، يقال للخارب أو لللص خارب، الذي يفسد ويأخذ أموال الناس. فعارض سنة النبي عليه الصلاة والسلام برأيه وبهواه، فرد الحديث وقاتل في مكة، وحصل ما حصل من قتال وقتل ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. إذن لابد أن نعلم أن الأصل في مكة هو الحرمة، لكن هناك صور استثناها العلماء، وقد ذكرت الصورة الأولى آنفا، وهو: إن بدأوا بقتالنا نقاتلهم، كما بنص الآية. كذلك من جنى في الحرم، إذا جاء رجل وارتكب جناية في الحرم فهنا نعم لا يؤمن، لأنه هتك حرمة الحرم ورد الأمان. ولهذا كلنا يعرف حديث المخزومية التي سرقت، هي في مكة، وكانت السرقة في فتح مكة، وجاء أسامة يشفع فيها فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قطع النبي عليه الصلاة والسلام يدها كما في الصحيحين. قالت عائشة: ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطع يدها. هذا بالاتفاق، بالإجماع، وقد انعقد الإجماع، ونقله ابن الجوزي في كتابه أو في تفسيره زاد المسير، وأقره العلماء، تناقلوه كالحافظ وغيره من العلماء. بقي الحكم في من جنى في خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم، هذا ماذا يصنع به؟ الصورة الأولى أنه ارتكب الجناية في الحرم، فهذا يقام عليه في الحرم. لماذا؟ لأنه هتك حرمة الحرم ورد الأمان، فاستحق أن يقام عليه الحد في الحرم. أما الخلاف بين الفقهاء في رجل جنى جناية خارج الحرم، سواء كانت في الحدود أو في القصاص، ثم لجأ إلى الحرم، طائفة من أهل العلم ترى أنه يستوفى منه الحق مطلقا، سواء كان قصاصا أو كان حدا، وسواء هذا الحد والقصاص كان قتلا أو كان قطعا لبعض الأعضاء، كان هكذا أو غيره. وهذا هو مذهب مالك والشافعي، يرون إقامة الحدود في الحرم مطلقا، سواء كان ممن لجأ إلى الحرم أو ممن لم يلجأ، واستدلوا بالنصوص العامة. قالوا: جاءت النصوص وهي تدل على إقامة الحدود والقصاص، ولا مخصص لهذه النصوص، فهذه النصوص ليست خاصة بمكان دون مكان، حتى لو كان في الحرم يقام عليه الحد، ولا هي خاصة بزمان دون زمان، وظاهر هذه النصوص يشمل الحرم وغيره، النصوص عامة فيعمل بظواهرها. جاءوا ببعض النصوص كقول الله مثلا: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف، واستدلوا أيضا بلفظة أو بحديث ما قاله عمرو بن سعيد عندما قال: إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. هذا الاستدلال في غاية السقوط، لأنه ليس حديثا إلى رسول الله، إنما هو قول هذا التابعي الذي وصفه بعض أهل العلم بأنه الفاسق كما قال ابن القيم لما فعل وارتكب من سفك الدماء في الحرم. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا لا يستوفى منه الحد ما دام أنه لجأ إلى الحرم، فلا يستوفى منه الحد ولا القصاص سواء كان قتلا أو غير ذلك. واستدلوا بالآثار التي جاءت عن الصحابة. ابن عمر رضي الله عنه كان يقول لو وجدت قاتل عمر رضي الله عنه في الحرم ما هجته، لو وجدت قاتل عمر رضي الله عنه في الحرم ما هجته، يعني ما فعلت شيئا يخوفه حتى يخرج من الحرم. كذلك جاء أن ابن الزبير رضي الله عنه أخذ رجلا فأرسل إلى ابن عباس قال له إن لنا عدوا وقد قبضنا عليه فما ترى، فابن عباس قال له لو وجدت قاتل أبي لم أعرض له. فماذا صنع ابن الزبير رضي الله عنه؟ أمر بإخراجهم من الحرم، لأنه قال لابن عباس ألا نخرجهم من الحرم، والحديث عند الطبري في تفسيره ألا نخرجهم من الحرم، فأرسل إليه ابن عباس أفلا قبل أن تدخلهم الحرم، يعني كأن ابن عباس يقول هم قد لجأوا إلى الحرم والحرم له حرمة فانتظر حتى هم يخرجوا. طيب كيف يخرجون؟ لو قال قائل كيف يخرجون سيأتي، لكن هنا ابن الزبير عندما قال له ابن عباس أفلا قبل أن تدخلهم الحرم، فقام ابن الزبير وأخرجهم من الحرم وقتلهم وصلبهم، وما نظر إلى قول ابن عباس عندما قال له أفلا قبل أن تدخلهم الحرم. هذا الرجل كيف يصنع به حتى يخرج من الحرم ما دام أنه لجأ إلى الحرم؟ هذا الرجل كما قال ابن عباس رضي الله عنه بسند صحيح عند عبد الرزاق في مصنفه، يقول ابن عباس من قتل أو سرق في الحل ثم دخل الحرم فإنه لا يجالس ولا يكلم ولا يؤوى ويناشد حتى يخرج فيقام عليه، يعني الحد. ومن قتل أو سرق فأخذ أو فأخذ في الحل فأدخل الحرم فأرادوا أن يقوموا عليه ما أصاب أخرج من الحرم إلى الحل، وإن قتل في الحرم أو سرق أقيم عليه في الحرم. هذا هو الفقه كما قال ابن القيم في زاد المعاد بعد أن ذكر كلام ابن عباس وناقش هذه المسألة بتوسع، قال وتبين أن ما قاله ابن عباس هو محض الفقه، هو محض الفقه. فابن عباس يفصل هذا التفصيل يقول إذا جنى في الحرم أو قتل في الحرم أو سرق في الحرم نعم يقام عليه في الحرم لأنه هتك حرمة الحرم، أما رجل قتل خارج الحرم وهذه المسألة التي اختلف فيها الفقهاء فسرق أيضا في الحل ثم دخل الحرم فإنه حتى يخرج لا يجالس لا يكلم لا يبايع لا يؤوى ويناشد، يناشد يقول له اتق الله نناشدك الله اخرج من الحرم، فإذا خرج أقيم عليه الحد. وكذلك من قتل أو سرق فأخذ في الحل فأدخل الحرم، هو أدخل وهو لا يريد الإدخال فأرادوا أن يقيموا عليه ما أصاب قال أخرج من الحرم كما فعل ابن الزبير. ابن الزبير ما قتلهم في الحرم أخرجهم من الحرم. وجاء أيضا عن ابن عمر كما قال ابن عباس عند الطحاوي في المشكل، فعلى كل حال بل حتى جاء عن عمر رضي الله عنه وإن كان الإسناد فيه انقطاع عند عبد الرزاق في مصنفه أن عمر قال هذا، قال لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه، لكن في إسناده انقطاع. إذن هذان قولان، والقول الثالث أنه يستوفى منه في الحرم كل شيء إلا القتل، بمعنى إذا كان الحد قتلا أو كان القصاص قتلا فلا يستوفى منه، أما إذا كان قطع لليد أو كذلك جلد دون القتل كمئة جلدة للزاني أو 80 جلدة للقاذف فلا بأس، وهذا قول لبعض الفقهاء وهي رواية عن أحمد. هذا عمرو بن سعيد خالف هذا النص وعارض نص الرسول عليه الصلاة والسلام برأيه وبهواه كما قال العلماء ومنهم ابن القيم رحمه الله. إذن ما الفائدة أنه حرم إذا كان لا يعيده؟ لهذا من دخل الحرم وجاء من الحل فارا حتى وإن قتل حتى وإن أصاب دما حتى وإن جنى، ما الفائدة من الحرم يقال أنه حرم إلا لأنه لجأ إلى الحرم والحرم يعيده، لكن كيف نخرجه كما ذكر ابن عباس وابن عمر لا يكلم لا يؤوى لا كذلك يبايع لا يشترى منه ويناشد حتى يخرج، فإذا خرج أقيم عليه الحد أو القصاص. ولهذا إذا قيل أنه حرم سيكون حرما فقط للحيوان للطير والحيوان البهيم، لأن في الحرم لا يجوز قتل الحيوان ولا كذلك الشجر لا تعبد كما جاء في الرواية في الصحيحين، ولهذا ما زال الحرم حرما منذ عهد إبراهيم، بل منذ أن حرمه الله سبحانه وتعالى يوم خلق السماوات والأرض. أما ما جاء إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم المدينة، ليس المقصود أنها حرمت في زمن إبراهيم، بل هي حرمت منذ أن خلق الله السماوات والأرض، كما في الحديث وفي خطبته عليه الصلاة والسلام في فتح مكة. ولكن المقصود أن إبراهيم أعلم الناس بذلك، كان في زمنه بعد أن اندثر التوحيد واندثر الإسلام، جاء ودعا إلى التوحيد، فكان مما أخبرهم أن مكة حرم. وقد يقول قائل: أليس النبي عليه الصلاة والسلام قد قتل ابن خطل في الحرم وقد تعلق بأستار الكعبة؟ لماذا لا يكون قد أعاده الحرم؟ أليس هو كما قال عمرو بن سعيد لا يعيد عاصيا؟ واستدل بهذا أن النبي عليه الصلاة قتل ابن خطل، مع أنه قد ماذا؟ قد تعلق بأستار الكعبة، وقتل مقياس بن صبابة لم يؤمن جاريتين. الجواب: هذا القتل الذي حصل حصل في الساعة التي أحل الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام مكة، ففي ذلك الوقت أبيح له عليه الصلاة والسلام. في تلك الساعة لم يكن حراما بل كان حلالا، لم يكن حرما بل كان حلا. فلما انقضت الساعة عاد إلى ما وضع عليه يوم خلق الله السماوات والأرض. إذن هذا هو، فلا حجة لأحد بعد هذه النصوص وبعد هذا التفصيل. فالصحيح في هذه المسألة أنه لا يجوز القتال في مكة لمن لجأ واستعاذ بها، فهذا لا يقتل لأنها حرام. لكن من فعل ذلك في الحرم وجنى أو قاتل أو قاتلونا، فنعم فندفع عن أنفسنا ونقاتلهم، كما قال الله عز وجل: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. ابن الملقن رحمه الله في كتابه غاية السول نفى أن يكون القتال من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، والعجيب أنه استدل بكلام عمرو بن سعيد، كأنه خفي عليه أن هذا ليس قول النبي عليه الصلاة والسلام بل هو قول عمرو بن سعيد. فمع أن ابن الملقن شارح البخاري رحمه الله، قد شرح صحيح البخاري في شرح موسع وسماه التوضيح في شرح الجامع الصحيح وقد طبع، لكنه لما جاء في كتابه غاية السول في خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وفي الخصوصية نظر. طيب لماذا؟ قال: لأن ابن خطل صاحب جرم، يعني قتله النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كفر، وابن خطل قصته معروفة، أسلم ثم ارتد والعياذ بالله وقتل بعض الصحابة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اقتلوه ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة، لأن الله أباح له مكة ساعة من نهار فقتل. فقال ابن الملقن، قال ابن الملقن بعد أن ذكر هذا، قال: لأن ابن خطل صاحب جرم، قال: والحرم لا يعيض عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، كما ثبت في الصحيح. هكذا يقول: كما ثبت في الصحيح. وفي الحقيقة هو قول عمرو بن سعيد الأشدق الذي وصفناه بالفسق وأنه عارض السنة برأيه والعياذ بالله، بل يقول لصحابي: أنا أعلم منك بذلك يا أبا شريح. فلا أدري كيف حصل هذا الوهم لابن الملقن، مع أنه قد شرح هذا الكلام في شرحه لصحيح البخاري. الخاصية 27: أنه أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم بأبي هو وأمي وعليه الصلاة والسلام، فقد كان أفصح العرب لسانا وكان أحسنهم بيانا. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال: بعثت بجوامع الكلم، بعثت بجوامع الكلم. وفي حديث أبي موسى قال أبو موسى: قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم. وقد يقول قائل: ما معنى جوامع الكلم؟ فسرها محمد بن شهاب الزهري، فسر هذا كما أخرج عنه البيهقي في شعب الإيمان بإسناد صحيح، أنه ذكر ذلك فقال: جوامع الكلم، بلغني أن جوامع الكلم أن الله تعالى جمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين. ما معنى هذا الكلام؟ أي أن يجمع الله للنبي عليه الصلاة والسلام معان كثيرة ومسائل كثيرة في ألفاظ قليلة، فكلامه فيه الكلمات البليغة والوجيزة والجامعة للمعاني الكثيرة، إيجاز في الكلام مع إشباع في المعنى. فالكلمة القليلة وحروفها قليلة لكنها تتضمن كثيرا من المعاني، وهذا ظاهر لمن قرأ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يجد حديثا كلماته قليلة وفيه من المعاني الشيء الكثير، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. انظر إلى الكتب التي كتبت في شرح هذا الحديث، وإلى الأصول والقواعد التي استخرجت من هذا الحديث، والأحكام الكثيرة والفوائد، وكقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حتى إن الشافعي استخرج من حديث: يا أبا عمير ما فعل النغير، وهو يخاطب صبيا صغيرا عليه الصلاة والسلام. قال العلماء إن الشافعي قد استخرج قرابة 150 فائدة من هذا النص أو من هذه الكلمات اليسيرة. إذن هذا هو المقصود، ولهذا نجد أن بعض أهل العلم يقول: لا يجوز أن تروي الحديث بالمعنى. قالوا: لأنه قد أعطي النبي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، فلا يؤمن فيه الغلط، لا يؤمن أن تأتي بالغلط، بسبب أنك لا تستطيع أن تأتي بعبارات تكون قريبة من معنى ألفاظه، فمن باب أنه لا يؤمن الغلط عليك في الاختصار أو في المعنى أو روايته بالمعنى، أمر أو قال بعض العلماء أنه لا يجوز الرواية لهذا السبب أو من الأسباب هذا. هذا المعنى الأول. هناك معنى آخر لهذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: بعثت بجوامع الكلم. هناك من العلماء قالوا أن المقصود به القرآن، يعني بذلك أن الله عز وجل جمع للنبي عليه الصلاة والسلام القرآن في ألفاظ يسيرة وفيه معان كثيرة، وهذا ما أشار إليه أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، وتبعه بعض العلماء الذين كتبوا في غريب الحديث. والصحيح ما ذكرناه آنفا أن هذا في ألفاظه عليه الصلاة والسلام التي تتعلق بالسنة وبكلامه عندما يتكلم عليه الصلاة والسلام في الأحكام وهكذا. ولهذا ما أحسن ما قاله ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم، قال رحمه الله: جوامع الكلم التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما ما هو في القرآن. إذن يقول أن ما جاء في القرآن هو من جوامع الكلم، ومعروف أننا أخذنا القرآن من رسول الله عليه الصلاة والسلام، سمعه جبريل من الله، وسمعه النبي عليه الصلاة والسلام من جبريل، وسمعه الصحابة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني وضرب مثالا بقول الله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال الحسن البصري: لم تترك هذه الآية خيرا إلا أمرت به، ولا شرا إلا نهت عنه. فيها جوامع الكلم. ثم قال: والثاني، يعني النوع الثاني، ما هو في كلامه صلى الله عليه وسلم، وهو منتشر موجود في السنن المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا كلامه رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم رحم الله ابن رجب. ولهذا الصنعاني أيضا في شرحه لبلوغ المرام في سبل السلام، لما جاء إلى حديث: فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة وإن من البيان سحرا، وهذا فيه إرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام أن من فقه الخطيب أن تكون خطبته قصيرة وصلاته طويلة، فذكر هذا فأطيل الصلاة. فقال الصنعاني: فشبه الكلام العامل في القلوب الجاذب للعقول بالسحر، لأنه لما ختم الحديث عليه الصلاة والسلام قال: وإن من البيان لسحرا. يعني الخطيب يستطيع أن يأتي بكلام يسير فيسحر الناس بكلامه الذي فيه ماذا؟ كلام يؤثر في قلوبهم ويجذب عقولهم. شبهه بالسحر لأجل ما اشتمل عليه من الجزالة وتناسق الدلالة وإفادة المعاني الكثيرة. قال بعد ذلك: ولا يقدر عليه إلا من فقه في المعاني وعنده تناسق في دلالاتها، فإنه يتمكن من الإتيان بجوامع الكلم، وكان ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم فإنه أوتي جوامع الكلم، هكذا يقول الصنعاني رحمه الله. ولهذا لما روى أبو موسى الأشعري كما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل مسكر، ذكر أنه بعثه إلى اليمن، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ولمعاذ: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا. هذا من جوامع الكلم. ثم قال أبو موسى: فقلت له يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن، البتع وهو من العسل، ثم قال له والمزر وهو من الذرة والشعير. ثم قال أبو موسى، وهذا هو الشاهد، قال أبو موسى: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه. لماذا؟ لأنه يريد أن يقول: انظروا إلى هذا السؤال، سألته عن البتع وسألته عن المزر، وقلت له إن البتع من العسل وأنه ينبذ حتى يشتد، وكذلك المزر من الذرة ومن الشعير وينبذ حتى يشتد، فماذا كانت الإجابة؟ قال: أنهى عن كل مسكر. وهذا الذي جعل أبا موسى يقول: وقد أعطي جوامع الكلم بخواتمه، فقال: أنهى عن كل مسكر، أسكر عن الصلاة. ولعلنا بهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.